الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا نجيب؟ إياس. عن الزهري فمضى في صلاته، فلما قضى يخمش فيه، فلما قضى صلاته وهذا الحفظ ما ينفع. تفضل. لا تقل اياس، اكسر الهمزه واسهل الياء. اياس. فكبر قبل أن يسلم، ثم كبر وسجد. لا خلاص، مرفع رأسه وسلم. تفضل. قبل أن يسلم أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الحميدي. قرأنا هذا. قال أبو عبد الله: كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان كان فاضل الأخلاق عن الشعبي قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة، المراد بهذا في صلاة العيد كما هو مبين في الرواية الأخرى. فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره أن يعيد الذبح. فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. يعني تمام الحديث في الرواية الأخرى: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، لأنه كان في يوم عيد الأضحى. هذا فعله ليس نسيانا، وإنما هو خطأ. فكأن البخاري بهذه الأحاديث يستدل لفقرات حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقد جاء بالخطأ وبالنسيان. كيف؟ نعم، ما كان يعلم. ليس معنى أنه يعلم ونسي. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد عن الأسود بن قيس قال: شهدت النبي صلى الله عليه قال سمعت جندبا قال: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال: من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. خيرا. كيف؟ في آخر البحث وين؟ قال: يحتمل أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القصة فنسبت كلها إليه تجوزها. قال الكرماني: كان البراء وخاله أبو بردة أهل بيت واحد، فنسبت القصة تارة لخاله وتارة لنفسه. انتهى. والمتكلم في القصة الواحدة أحدهما تكون نسبة القول الآخر مجازية، والله أعلم. خيرا. هات. تسوية الحكم بين الجاهل والناس. كيف؟ المهم أنه يعني كان ناسيا فأخبر أن ذبيحته لم تجزئه جاهل عنه. يعني أنه جاهل. القصد أن الإمام البخاري توسع في الاستدلال في هذه المسألة جدا، الذي ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعد صلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصل. أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، لم يأمره بإعادة الفوائد. لكن ما فهمت ماذا تريد. ايه يعيد والناس ماذا يفعل؟ تختلف صلاته، تختلف. يعني نحن نقول ساهو يجبر بسجود الساهو، وساهو لا بد ان نجيب الذي لا بد منه. كان يكون نسي ركعة، ما يقال نسي ويكفي، لا، لا بد أن يتيم. مثل الآخر الذي ينسى يعني بسبب الجهل أو يترك بسبب الجهل، يلزم بالشيء إلزاما. هل وصلت إلى ما تريد؟ على وجه غير مطلوب. لأن البطلان في كل الصلاة، ما هو في جزء واحد. عندي هنا باب ماذا؟ لحظة، عندي باب اليمين الغموس، آخر حديث من الباب الذي نحن صدده أمامي، قبله، أنا أعني قبله بكم؟ في أول البحث. قال الحافظ ابن حجر: قوله لا تؤاخذني بما نسيت قال المهلب: حاول البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة، والذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول، من أحاديث الباب الأول، يعني الحديث الأول، وحديث من أكل ناسيا. الحديث الأول: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، وحديث نسيان التشاهد الأول، وقصة موسى، فإن الخادم يرى عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله، فالله أحق بالمسامحة. قال: وأما بقية الحديث ففي مساعدتها على مراده نظر، هذا كلام من؟ كلام المهلب. قال الحافظ: قلت. ويساعده أيضا حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في تقديم بعض النسك على بعض، فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم. وقال غيره: بل أورد البخاري أحاديث الباب على الاختلاف، إشارة إلى أن أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل منها ما يوافق مذهبه، كما صنع في حديث جابر في قصة جمله، فإنه أورد الطرق على اختلافها، وإن كان قد بين في الأخير أن إسناد الاشتراط أصح. وكذا قال الشعبي في قدر الثمن، وبهذا جزم ابن المنير في حاشيته في الحاشية، فقال: أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد النظر، ليفيد الناظر مظان النظر، ومن ثم لم يذكر الحكم في ترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصل التي تصلح أن يقاس عليها، وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في المسألة قولان، وإن كان لذلك فائدة أيضا انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري يقول بعدم الكفارة مطلقا، وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها ممكن، وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب عنه ممكن، فمنها الدية في قتل الخطأ، ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها. والجواب أنها من خطاب الوضع وليس الكلام فيه. ومنها إبدال الأضحية التي ذبحت قبل الوقت، والجواب أنها من جنس الذي قبله. ومنها حديث المخيصرات، فإنه لم يعذر بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة. لكنه لما رجى أن يتفطن لما عابه عليه أمره بالإعادة والكفارة في صورة النسيان. وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان، فكل ركن اختل منها اختلت به ما لم يتدارك. وإنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أتكلم به، فإنها لا تبطل عند الجمهور، كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب: من أكل أو شرب ناسيا. قال ابن التين: أجرى البخاري قوله ليس عليكم نحو فيما أخطأتم في كل شيء. وقال غيره: هي في قصة مخصوصة، وهي ما إذا قال الرجل يا نبي يا بني وليس هو ابنه، وقيل إذا أتى امرأته حائضا وهو لا يعلم. قال: والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ تلزمه الدية، وإذا أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتهى. وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع، والذي يتم التعلق به الآية، والذي يتم التعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف. ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها، وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم. وقد اختلف السلف في ذلك على مذاهب ثلاثة: التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب في الكفارة مع الجهل والنسيان، بخلاف غيرهما من الأيمان فلا تجب. وهذا قول عن الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب، وعن الحنابلة عكسه، وهو قول المالكية والحنفية. قال ابن المنذر: وكان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب وفي الطلاق حسب وكان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب ويقف عما سوى ذلك إلى انتهى الكلام، بارك الله فيكم. على كل حال حفظكم الله، ما فيه ما يشفي الغليل. فالكلام السابق الذي قاله المهلب قوي، وأما بقية الأحاديث في مساعدتها على مراده نظر، وأضاف الحافظ أحاديث أخرى أنه يمكن أن تساعده في الاستدلال، فلله الأمر. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. خيرا. إلى هنا.